بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام أن صناديد الكفر من أمثال عتبة وشيبة بن ربيعة و أبو البختري بن هشام وأبو جهل وأبو سفيان بن حرب وزمعة بن الأسود وغيرهم، قد طلبوا أن يجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسارع إليهم، فما وجد منهم إلا تعنت حين قال له: سل ربك أن يسير هذه الجبال التي ضيقت علينا فجاج مكة، وأن يجعل لنا أنهارا كأنهار الشام والعراق، وأن يحول لنا بطحاء مكة ذهبا، وأن يبعث من مضى من آبائنا وليكن فيهم قصي بن كلاب، فإنه كان شيخا صدوقا، من أجل أن نسأله عنك. لكنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما أنا بفاعل وما بهذا بعثت إليكم، وإنما أنا رسول الله إليكم، قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ونصحت لكم، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم أصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الله جل جلاله بين أن هذا التعنت والعناد إنما كان في الأمم التي كانت قبل هؤلاء، وقد وجه به الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القوم ما يطلبون هذه الآيات من أجل أن يؤمنوا، ولكنهم يطلبونها تعنتا. يقول جل جلاله: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولهذا حكمة الله عز وجل ورحمته اقتضت ألا يجابوا إلى ما سألوا، لأن سنته سبحانه أن قوما إذا طلبوا آيات فأجيبوا ثم أصروا على العناد والطغيان، فإنه سبحانه وتعالى يستأصلهم مثل ما فعل بعاد وثمود وقوم فرعون وقوم لوط. قال جل من قائل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال سبحانه: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فلو أن الله سبحانه أجاب كفار قريش إلى ما سألوا من تلك المعجزات الحسية التي اقترحوها ثم لم يؤمنوا لأهلكوا، فالله سبحانه برحمته رفع عذاب الاستئصال عن هذه الأمة ببركة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قد بعثه رحمة ولم يبعثه نقمة. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أهل التفسير: هو رحمة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، أما المؤمن فقد أخرجه الله به من الظلمات إلى النور، فهو رحمة له في الدنيا والآخرة. وهو رحمة للكافر والفاجر في الدنيا لأنهم أمنوا من أن ينزل الله بهم ما أنزل بالأمم من قبلهم من الخسف والإغراق وإرسال الحجارة من السماء ونحو ذلك، كما قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالجميع قد استفاد من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد حرر النفوس من رق التقاليد البالية والشرك بالله والتعلق بالخرافات والأساطير، حرر العقول من الجهل والضلال، حرر المجتمعات من الظلم والجور والاستعباد والفساد الأخلاقي، وفتح أمام البشرية آفاقا من العلم والمعرفة. فلذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه رحمة للعالمين. والدليل على هذه الرحمة المحمدية الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي عنهم الجبال يزرعوا. فقيل له، أي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت الأمم من قبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أستأني بهم، بل أستأني بهم. في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعل؟ قالوا: نعم. قال: فدعا عليه الصلاة والسلام، فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: بل التوبة والرحمة. جزاه الله عن البشرية كلها خيرا. إخوتي وأخواتي، هؤلاء الكفار يطلبون هذه المعجزات الحسية: تسيير الجبال، تحويل بطحاء مكة ذهبا، إجراء الأنهار كما هو الحال في الشام والعراق. يطلبون أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم بيت من زخرف، يطلبون منه أن يرقى في السماء، يطلبون نزول الملائكة ونحو ذلك. هؤلاء قوم متعنتون، ساخرون، معوقون، ليسوا جادين. والدليل على ذلك أن عندهم آية الآيات وبينة البينات ومعجزة المعجزات، وهي القرآن الكريم. فلذلك ربنا جل جلاله لما رد عليهم في طلبهم قال: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وفي موضع آخر: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولما طلبوا منه تسيير الجبال وتقطيع الأرض وبعث من مضى من آبائهم، قال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. وجواب الشرط هاهنا محذوف: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. الله جل جلاله يبين لعباده المؤمنين بأن الهداية بمشيئته سبحانه، وليس بكثرة الآيات وتعدد المعجزات وإجابة القوم إلى ما سألوا. لما رأى كفار قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم ماض في الدعوة إلى دينه ولا يبالي بالذي يصيبه، لجأوا إلى التخرص والكذب والافتراء على القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له جبر، وكان عبدا لبني الحضرمي ويصنع حداد يصنع السيوف، وقيل بل كان اسم ذلك الغلام يسارا، وكان قينا أيضا يعني حدادا. فهؤلاء الكفار نسجوا من ذلك أكاذيب، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم القرآن ويتلقاه من جبر ويسار أو من أحدهما. وجبر ويسار كانت معلوماتهما عن التوراة والإنجيل كما هو الشأن في أمثالهما، لا تعدو أن تكون معلومات خاطئة، فما هما بالحبرين ولا الراهبين ولا القسيسين، بل هما من أصحاب الحرف، وأيضا لسانهما تغلب عليه العجمة، فكلاهما كان روميا تغلب عليه الرطانة الأعجمية. والله جل جلاله قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. رد الله عليهم، قال لهم: هذا القرآن بلغ من الفصاحة والبلاغة والإتقان والسلاسة ما أعجزكم وما أخذ بمجامع قلوبكم، وهذان الغلامان النصرانيان أعجميان الواحد منهم لا يكاد يبين، فأنى له أن يقول مثل هذا الكلام الفصيح الذي لا تستطيعون أنتم أن تأتوا بمثله وأنتم البلغاء الفصحاء العرب الأقحاح. فلجأ المشركون إلى حيلة أخرى، وهي التهكم بضعفاء المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام كما هي سنة الله في الدعوات سارع إلى الإيمان به المستضعفون من أمثال خباب بن الأرت و صهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر وبلال بن رباح الحبشي وأبو فكيهة يسار مولى صفوان ابن أمية وزنيرة تلك الجارية الرومية وأضرابهم ممن لهم جاه عريض عند الله وإن كانوا مجهولين عند أهل الأرض. فهؤلاء المشركون استهزأوا وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق؟ وقالوا أيضا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقنا هؤلاء الضعفاء إليه وما خصهم الله به دوننا. الله جل جلاله رد عليهم مبينا فضل هؤلاء المستضعفين ومنزلتهم عند رب العالمين، فقال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي امتحنا، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال في سورة الأحقاف: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وهذه سبحان الله قديمة في هؤلاء الكفرة، فإن قوم نوح قالوا لنوح: ما نراك اتبعك إلا الذين ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فنوح عليه السلام رد عليهم ردا طويلا فقال: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. وفي مرة أخرى قالوا له كما في سورة الشعراء: اتبعك الأرذلون. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. المشركون سعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن ينحي هؤلاء الضعفاء والأعبد من مجلسه كي يجلسوا إليه، ينحي بلالا وخبابا وعمارا ويسارا. قالوا: لو طردت عنا هؤلاء الأعبد فإنه يؤذينا أرواح جبابهم، جلسنا إليك وحادثناك. قال عليه الصلاة والسلام: كما قال نوح من قبل، ما أنا بطارد المؤمنين، ما أطردهم. قالوا: فأقمهم عنا إذا جئنا، فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت. قال: نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وافق على ذلك طمعا في إيمان هؤلاء السادة المستكبرين، فهو حريص عليهم عليه الصلاة والسلام، حتى هم أن يكتب لهم بذلك كتابا. ولكن الله جل جلاله عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام مبينا منزلة هؤلاء الفقراء والمستضعفين والأعبد، وأنهم ذو جاه عريض عند ربنا سبحانه. قال جل من قائل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. الله جل جلاله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: لو أجبت هؤلاء المشركين ونحيت هؤلاء الطيبين فتكون من الظالمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد ذلك إذا لقي هؤلاء من أمثال بلال وخباب وعمار ويسار كان يعانقهم ويقول: أهلا بمن عاتبني الله فيهم. وكان إذا جلس معهم عليه الصلاة والسلام يدنو منهم حتى تمس ركبته ركبهم، فإذا أراد القيام قام عنهم وتركهم. فأنزل الله عز وجل في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فترك النبي عليه الصلاة والسلام القيام عنهم حتى يقوموا هم، وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع أقوام من أمتي. ثم يقول لهم: معكم المحيا ومعكم الممات، معكم المحيا ومعكم الممات. وهذا يدل على مكانة هؤلاء السابقين الأولين، فإن الله شهد لهم في السورتين في الأنعام والكهف بأنهم يريدون وجه الله، بأنهم مخلصون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مخلصون لله عز وجل. أيضا من هذا الباب أن الله جل جلاله عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في شأن الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قريش من أمثال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة، كان عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن هؤلاء لو أسلموا سيسلم بإسلامهم خلق كثير. جاء ابن أم مكتوم وهؤلاء مجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله. وكرر ذلك وألح، وهو لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بهؤلاء القوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره من ابن أم مكتوم مقاطعته إياه وإلحاحه عليه، فانصرف عنه صلى الله عليه وسلم عابسا وتركه، فأنزل سبحانه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى، من أمثال عتبة وشيبة وأمية وأبو جهل، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، الله جل جلاله ليس بسائلك عنه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، هو ابن أم مكتوم، فأنت عنه تلهى. كلا، كلمة زجر إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، جمع سفير وهم الملائكة، كرام بررة عليهم سلام الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يكرم ابن أم مكتوم، واسمه عبد الله أو اسمه عمرو، يقول: أهلا ومرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويقول له: هل لك من حاجة؟ بلغت مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم أن استخلفه على المدينة مرتين. وكانت وفاة هذا الرجل المبارك بالقادسية في فتوح العراق، وقيل بل رجع من القادسية وتوفي بالمدينة. وهذه السورة إخوتي وأخواتي، أعني سورة عبس، هي أقوى دليل على أن القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام الله جل في علاه. فهؤلاء الذين يزعمون أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، من المبشرين والمستشرقين والملاحدة، عليهم أن يتأملوا في هذه القصة، والتي قبلها أيضا، القصة التي نزل فيها: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. من تأمل في هاتين القصتين فإنه يوقن أن هذا القرآن ما يمكن أن يكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فما عهدنا أن بشرا يؤاخذ نفسه في كتاب هو من عند نفسه؟ هذه المؤاخذة أبدا، ما يمكن أن نتصور هذا إلا إذا أنكرنا عقولنا وألغيناها، فألغينا أيضا الطبيعة البشرية. فهذه كتب الفلاسفة والمصلحين قديما وحديثا، ما وجدنا أحدا يلوم نفسه مثل هذا اللوم ويعاتب نفسه مثل هذا العتاب. بل حتى الصغار، الواحد منهم إذا أخطأ فإنه يحاول إخفاء هذا الخطأ الذي يمكن أن يؤاخذ به، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومثلها قول ربنا جل جلاله: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. هذه كلها أدلة على أن القرآن ليس من عند البشر، وإنما هو من عند الله خالق البشر جل جلاله، وهو سبحانه لا يداهن ولا يحابي. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها تعلق على قول ربنا: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذا. أيضا من التعنتات أن المشركين أرسلوا وفدا فيه عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات بأن المبعوثين هما عقبة والنضر بن الحارث. بعثوا بهذين الرجلين العدوين اللدودين إلى يهود المدينة، وقالوا لهما، سألوهم عن محمد، وصفوا لهم وصفه وأخبروهم بقوله: فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم من العلم ما ليس عندنا. فخرج الرجلان حتى قدم يثرب، فسأل أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف لهم أمره وبعض قوله. قالوا لهم: يا معشر يهود، أنتم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فهؤلاء اليهود على عادتهم في المراوغة والمخاتلة، بدلا من أن ينطقوا بالحق وأنه النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، لجوا إلى المراوغة، فقالوا: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فهو رجل متقول، فرعوا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم أمر عجيب. وسلوه عن رجل طاف المشارق والمغارب ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هي. فجاء الرجلان وقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور. ثم ذكروا هذه الأمور، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أخبرنا عن كذا وكذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يقل إن شاء الله. فانصرفوا عنه، ومكث عليه الصلاة والسلام 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا، واليوم 15 ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه. فأحزن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشق عليه ما يقوله أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام بالجواب من الله في سورة الكهف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد احتبست عني يا جبريل حتى سؤت ظنا. فقال له جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. جاءت هذه السورة المباركة سورة الكهف، وفيها قول ربنا جل جلاله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت.